الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية المؤمنين بعضهم بعضا، تحية ملائكة الله لعباده وأوليائه، تحية أهل الجنة يوم يدخلونها فيلقون ربهم جل وعلا فيها، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن وإياكم في بيت من بيوت الله، بل وفي حرم الله، إثر فريضة من فرائض الله علينا، نتذاكر كلام الله جل وعلا ونتدارسه في هذا المجلس، والذي نؤمل ونرجو أن يشملنا الوعد المبارك، الوعد الصادق من النبي المصدق المصدوق عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيح عنه أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كلام الله ويتذاكرونه بينهم، وفي لفظ ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. هذه أربع بشائر لمن جلس في مجلس يذكر الله جل وعلا فيه ويتلو كلامه ويتدارسه مع إخوانه. نزلت عليهم السكينة، وهذه السكينة ظاهرة بادية فيكم وبينكم، فليس شأن الناس في المساجد كحالهم في الأسواق والطرقات والملاهي والملاعب بأنواع الصخب ورفع الأصوات والمشاغبات. وغشيتهم الرحمة، لأنهم جلسوا يبتغون رحمة الله جل وعلا ويرجونها. وحفتهم الملائكة، وهم ملائكة الله السياحة السيارة في أرضه. نعم، لله ملائكة سياحة في أرضه، فإذا رأت مجالس الذكر نادى بعضها بعضا أن هلموا إلى مجالس الذكر فارتعوا. والرابعة، ويا لها من بشرى عظيمة، قال صلى الله عليه وسلم: وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. لما؟ لأن الجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا، ويقول سبحانه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ولهذا جاء في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا أنه قال: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. لو استقر في قلبك أن ذكرك لشيخ قبيلتك أو لأميرك أو لرئيسك أو لملكك، إذا ذكرته في نفسك ذكرك هو في نفسه. لو ذكرته في مجلس من مجالسك أنه سيذكرك في مجلسه، فكيف يكون حرصك ورغبتك وتطلعك إلى الإكثار من ذكره. إن الشأن أعظم، فهذا ملك الملوك جل وعلا، مالك الملك، يعدك وعدا صادقا أنك إن ذكرته سبحانه في نفسك ذكرك الله في نفسه، وإن ذكرته في ملأ ذكرك الله في ملأ خير منهم، وهم أهل العالم العلوي. تدرون من هم؟ إنهم الملائكة، وليسوا فقط جنس الملائكة، ولكن الملائكة الكروبيون المقربون منه جل وعلا، يذكرك الله فيهم إذا ذكرته سبحانه في مجلس من مجالسك في الدنيا. والحديث إليكم يا رعاكم الله في كلامه سبحانه، كلامه القرآن، في سورة سماها العلماء بالسورة الفاضحة لأنها فضحت المنافقين ومكرهم وخبثهم وسوء طواياهم، في سورة بدأت بقول الله جل وعلا براءة من الله ورسوله، فسماها من سماها من أهل القرآن وأهل الأداء بسورة براءة. والاسم الشهير لها سورة التوبة، لما ذكر الله في أواخرها من خبر الثلاثة الذين صدقوا مع الله فصدقهم الله جل وعلا، وهم الثلاثة الذين خلفوا. من هم يا ترى؟ من هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا؟ من يعرفهم يا أخواني؟ تفضل. الثالث أشهرهم، الثالث هو أشهرهم، كعب بن مالك، أحسنت. وعلى الثلاثة الذين خلفوا هم كعب بن مالك الأنصاري، وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع الضمري رضي الله عنهم وأرضاهم. فسميت هذه السورة بسورة التوبة لأن الله تاب عليهم ليتوبوا، ولأنهم صدقوا مع الله فصدقهم الله جل وعلا بعدما حصل عليهم من البلاء العظيم. في هذه السورة وفي أوائلها وفي ربع قوله جل وعلا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل، إلى سياق قول الله جل وعلا إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. نأخذ من هذه الآية وقفات يا أيها الإخوة، لأن المجلس في مذاكرة ومدارسة كلام الله القرآن، وخير ما قطعت به الأوقات وأمضيت به الأعمار والساعات قراءة كلام الله وتفهمه، لأن ذلك من أعظم وسائل العلم به والعمل به. إنما النسيء زيادة في الكفر، إنما يذكر العلماء أنها أداة حصر. ما هو النسيء وكيف صار النسيء زيادة في الكفر؟ النسيء يا أيها الإخوة هو التأخير، والآية نزلت في مذمة المشركين من أهل الحرم قبل أن يطهر الله جل وعلا حرمه منهم، لأنه القائل سبحانه إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وهذا كان في السنة التاسعة من الهجرة لما بعث صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه يحج بالناس، ثم أردفه بعلي بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهما يناديان في الموسم ألا يحج بعد هذا العام مشرك وألا يطوفن بالبيت عريان. طهر الله حرمه من المشركين، عباد الأوثان، وبقي بقايا ممن لم يصلوا، والذي لا يصلي مشرك وكافر، والذي يدعو غير الله مشرك وكافر، والذي يستهتر بدين الله أو يستهزئ بالله أو بآياته أو برسوله هو كافر وإن عاش في ظهراني الحرم. فإن المكان المطهر المقدس وحرم الله لا يزكي أحدا، وإنما يزكي الإنسان عمله. ألم يعش في مكة أبو لهب، ألم يعش في الحرم أبو جهل فرعون هذه الأمة؟ ما طهرهم الحرم، وإنما زاد عليهم البلاء بلاء. أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي حدب ظهره على النبي صلى الله عليه وسلم سنينا كثيرة، كم سنة يا ترى حدب أبو طالب على رسول الله؟ 43 سنة، من موت عبد المطلب، وللنبي 7 أو 8 سنين، إلى موت أبي طالب بعد البعثة ب10 سنين. حدب ظهره وناصره، ولم تنل قريش ولا غيرها من رسول الله ما نالت إلا بعد موت أبي طالب، وهو الذي قال في قصيدته اللامية المشهورة الرنانة، والتي حق أن تكون من معلقات العرب: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا، ولا يعنى بقول الأباطل، حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، تلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم في رحمة عنده وفواضل. فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل، لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. ولم يؤمن، آمن بشعره ولم يؤمن قلبه ولسانه، وهو الذي قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة يلومني أحد، أو حذار مسبة أنني خالفت دين الأشياخ والآباء والأجداد ودين عبد المطلب، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر، وقر بذاك منا عيونا. ولم يؤمن، فلم يطهره الحرم ولم يزكيه الحرم، لأن الحرم لا يزكي الأشخاص، وإنما الذي يزكي الإنسان عمله. ولهذا لما اختلف العلماء أيهما أفضل، المدينة أو مكة، فذهب جمهور العلماء ومحققوهم إلى أفضلية مكة، لأنها أحب البقاع إلى الله، ولأن الله عظم فيها العبادة كما عظم فيها شأن المعصية. وذهب مالك وطائفة من أهل العلم إلى تفضيل المدينة، رجح المحقق شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله هذه المسألة بوجه بديع من وجوه الترجيح، كيف لا وهو العالم المحقق الرباني: يا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني. هذا قول ابن القيم في شيخه: جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك، وكنت ذا طيران، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حران، فيا أهلا بمن قد جاء من حران، أخذت يداه يدي وسار فلم يرم، حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن، ووردت رأس الماء أبيض صافيا قيعانه كلآل التيجان. رجح شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة التفضيل بين مكة والمدينة قال: وأفضل البقاع عند الله ما زاد فيه إيمان العبد وعظمت فيه تقواه. قال: فإن البقاع لا تزكي أحدا. نعم، كم عاش في الحرم من أئمة الكفر وصناديده، بل فرعون هذه الأمة عاش في الحرم حتى هلك في بدر صريعا. إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. العرب ومشركوهم على جهة الخصوص لم يكونوا منكري الله جل وعلا، بل كانوا معظمين لله، عابدين له سبحانه، كانوا يصومون ويصلون ويحجون ويعظمون الحرم في زمانه وفي مكانه، يعظمون الأشهر الحرم ويعظمون الحرم في مكانه. وإنما جاءهم الخلل العظيم من جهة شركهم بالله جل وعلا، جعلوا مع الله شريكا في العبادة ليس شريكا في النفع ولا في الضر. فإن عامة المشركين كانوا موحدين لله في الربوبية، لكنهم انحرفوا في الإلهية، يعتقدون أن النافع الضار الخالق الرازق هو الله، ولكنهم ينحرفون في معنى لا إله إلا الله لما صرفوا العبادة لمعظميهم من السادات والأولياء والشفعاء الذين مثلوهم في صور الأصنام. ويضل من يعتقد أن شرك العرب فقط هو في عبادة الأصنام، وهذا غلط فادح وفاشي، فإن هذه الأصنام كانت عند العرب رموزا لهؤلاء الصالحين. لما قال الله جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. من اللات؟ كان رجلا صالحا يلت السويق للحجاج فيطعمه إياهم، فمات فعكفوا على قبره، تطاور بهم الأمر إلى أن بنوا فيه الأبنية إلى أن صوروا فيه هذا الصنم، فهو رمز لهذا الصالح. إذن كانوا يعظمون الله ويعظمون حرم الله، لكنهم أشركوا مع الله غيره في العبادة. فلما جاءهم النبي الصادق المصدق محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بالتوحيد بلا إله إلا الله، أنكروه لأنه يخالف سلومهم ومألوفاتهم وما اعتادوه، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. لأنهم أعرفوا الناس بكلمة لا إله إلا الله فلم يمتثلوها، وقالها عليه الصلاة والسلام لعمه وهو ينازع سكرات الموت لعله أن يسلبه من حوزة المشركين إلى حياض الموحدين، فقال: يا عماه، قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. فقيض الله لعمه قرناء السوء وجلس السوء، وانظروا أثرهم يا أيها الإخوة. فقال أئمة الكفر أبو جهل وأمية وصفوان: يا أبا طالب، أترغب عن دين عبد المطلب؟ أترغب عن دين آبائك وأسلافك؟ فكان آخر ما قال، يعني أبو طالب، لا، هو على دين عبد المطلب. المشركون عندهم عبادة وعندهم تعظيم لله، لكن لما أشركوا ولو شركا واحدا في نوع من أنواع العبادة لا تنفعهم جميع عباداتهم وتعظيمهم لحرم الله. ألم يقل جل وعلا متوعدا رسل الله في موضعين في القرآن، في الأنعام وفي آخر الزمر: في الأنعام لما ذكر الله سرد أسماء 18 نبيا ورسولا، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، إلى أن قال جل وعلا في آخر السياق أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، إلى قوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لو وقع الشرك من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام وحاشاهم ذلك لما نفعهم أي عبادة وأي تعظيم وأي إيمان سبق هذا الشرك. الموضع الثاني في آخر الزمر، يقول الله جل وعلا مخاطبا نبينا وسيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام: وحق رسول الله علينا إذا ذكر بيننا ماذا يا أيها الإخوة؟ أن نصلي وأن نسلم عليه، وإلا فالبخيل. من البخيل؟ البخيل عندنا وعندكم اللي يبخل على ضيفانه بمد والشحم، والبخيل الذي يذكر عنده رسول الله فلا يصلي ولا يسلم عليه. وأنتم في ليلة جمعة، في ليلة شريفة من خصائصها استحباب الإكثار من الصلاة على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، إذا كان يوم الجمعة وليلتها فأكثروا من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي. يقول الله جل وعلا متوعدا رسوله ومن يتبع رسوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ويتكونن من الخاسرين. كان العرب يعظمون الله جل وعلا، ومن تعظيمهم لله تعظيمهم المكان الحرام والزمان الحرام. المكان الحرام مكة، فكان العربي يجد في الحرم في مكة قاتل أبيه وقاتل أخيه من له عليه ثأر فلا يهيجنه بسوء. لما؟ تعظيم للحرم. ومن ذلك تعظيم الزمان الحرام، إن عدة الشهور في الآية التي قبل هذه الآية إنما النسيء زيادة في الكفر، الآية التي قبلها إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. ما هي 4 الحرم؟ ما هي يا ترى؟ ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، 3 متوالية، والرابع فرد وهو رجب مضر الذي نحن وإياكم فيه. العرب يستبطئون الأشهر الثلاثة الحرم، طويلة عليهم 90 يوما، وقد اعتادوا على دركات في الوثنية وفي الظلم والغدر، عيشتهم في السلب والنهب، يغزو القوم بعضهم بعضا، حتى أبناء العمومة يتحاربون لأجل النعم ولأجل الثأر ولأجل مآثر الجاهلية التي أبطلها نبينا صلى الله عليه وسلم ووضعها تحت قدمه في يوم عرفة. فإذا جاءت الأشهر الثلاثة ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، استبطأوا ما ألفوه من الغزو والسلب والنهب والظلم والعدوان، ماذا يفعلون؟ يؤخرون تحريم المحرم إلى صفر، ويقدمون صفر إلى محرم. فقال الله جل وعلا عائبا عليهم: إنما النسيء زيادة في الكفر. تأخير المحرم إلى صفر وتقديم صفر وهو شهر حلال إلى المحرم، العبث فيما حرمه الله من الأزمان زيادة في الكفر، أي مع كفرهم وشركهم بالله هذا زيادة في هذا الكفر، في استحلال ما حرم الله وفي العدوان والإثم والبغي. إنما النسيء أي تأخير حرمة المحرم إلى صفر وتقديم صفر إلى المحرم زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما، أي هذا الشهر الحرام، ويحرمونه عاما أي بحسب أهوائهم ورغباتهم، ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. يبين هذا يا أيها الإخوة حديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، متى جاء وفد عبد القيس يا أخواني؟ في أي سنة؟ جاءوا في عام الوفود، وعام الوفود بدأ من ذي القعدة في آخر السنة الثامنة واستمر إلى السنة التاسعة، فسمي العام التاسع بعام الوفود. جاء وفد عبد القيس وكانوا من أوائل الوفد الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أنهم قدموا عليه في آخر ذي القعدة أو في ذي الحجة، فقالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر. وفد عبد القيس إن كانوا ينزلون في الجزيرة، من يعرف؟ في نجد؟ لا، أهل نجد مضر، حتى قال كذاب مسيلمة: والله لكذاب مضر أحب إلينا من صادق ربيعة. ها، أحسنت، كان بنو عبد القيس في بلد هجر وهي الأحساء. قالوا: إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، يعني في اليمامة وفي بلدان نجد، وإنا لا نستطيع أن ننفذ إليك إلا في الأشهر الحرم. كان بينهم وبين مضر حروب وغارات وغزوات وسلب ونهب وثارات، وإنا لا نستطيع أن ننفذ إليك، يأتون إلى النبي في المدينة إلا في الأشهر الحرم. لما؟ لأن العرب تستصحب تحريمها فلا تغير ولا تحارب، وفي الزمان الحرام لو وجد الإنسان قاتل أبيه أو من له عليه ثار ما هيجه بسوء. وإنا لا نستطيع أن ننفذ إليك إلا في الأشهر الحرم، فمرنا يا رسول الله بأمر فصل لا نسأل عنه أحدا غيرك. قال صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم. لما لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام الحج؟ لما؟ ها يا بابا، لأن الحج لم يفرض بعد، وهذا دليل على أن وفد عبد القيس وفدوا قبل فرض الحج، ولم يفرض الحج بعد على المسلمين، فلم يذكره لهم عليه الصلاة والسلام. قال: وآمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم. إنما النسيء زيادة في الكفر. إذن التلاعب بالأشهر الحرم، ومنه أيضا التلاعب بالمحرمات: تحريم الربا، الزنا، شرب الخمر، الحيل على المكاسب المحرمة وغيرها من المحرمات، زيادة في الكفر، لأنه جمع أمرين خطيرين شنيعين: أولهما أنه استحل ما حرم الله بفعله، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب، فإذا استحله بقلبه فهو الردة عن دين الله جل وعلا. ثانيهما أنه تلاعب وتحيل على دين الله وعلى أوامره وفرائضه وعلى محرماته وكبائره. إنما النسيء زيادة في الكفر، وهذا شأن اليهود، عليهم من الله ما يستحقون، بل عليهم لعائن الله على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وفي الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم الميتة. ماذا فعلوا؟ ما صنعوا؟ احتالوا على تحريم الله، فجملوا دهونها وأذابوها فباعوها وأكلوا ثمنها. ويا لله كم من الحيل والتحيلات واللف والدوران الذي يقع فيه أفراد بل وفئام من المسلمين لتحليل ما حرم الله اتباعا لشهواتهم وإطاعة لرغباتهم وأكلا للمال بالباطل. وأئمتهم في هذا هم أئمة الكفر من بني إسرائيل. وفي الصحيحين يخبر عن هذا صلى الله عليه وسلم في علم من أعلام نبوته وفي شاهد من شواهد صدقه وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام لما قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. وفي رواية قال: فمن؟ وهذا استفهام تقرير. اتبع من هذه الأمة فئام المشركين واليهود والنصارى قبلنا، قلدوهم شابهوهم في أخلاقهم في أقوالهم في أفعالهم، وأعظم ذلك في حيلهم لتحليل ما حرم الله عز وجل. تأمل في نفسك وانظر في حال الناس، خصوصا في باب المعاملات، بيعا وشراء وإقراضا واستدانة ومرابحة وتورقا وشراء مديونيات إلى آخر ذلك، وانظره في هذا الأصل العظيم في مشابهة أهل الكتابين قبلنا في الحيل والتحايل واللف والدوران ليحلوا ما حرم الله. لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع العينة مع أن الصورة فيه بيع وشراء؟ أتدرون ما العينة؟ يشتري الإنسان سلعة بالأجل، سيارة أو أسفما أو آلات، مكيفات، لابتوبات وغيرها، يشتريها من شخص بالأجل ثم يبيعها على نفس البائع بالحاضر بأنقص من قيمتها. اشترى منه سيارة بالأجل إلى الحول إلى حولين بالتقسيط ب100,000، قالوا: ايش رأيك تبيعني إياها 80,000 حاضرة؟ حقيقة هذا دين بدين، دراهم بدراهم، 80 حاضرة يسلمها بعد الأجل 100,000، لكن حطوا السيارة والسلعة بينهما حيلة. وهذه هي بيعة العينة التي جمعت ربا وحيلة على الربا. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم، هكذا رأوا عملهم حسنا ونافعا وصالحا من باب تزيين قلوبهم الفاسدة وإيمانهم الضعيف أو المضمحل لهذه الحيل. وفي سنن أبي داود وغيره بإسناد صحيح يقول نبيكم عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إنها من حيل من قبلنا شابهناهم وقلدناهم بها. لما قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن، لام موطئة بالقسم مؤكدة، بفعل مضارع مؤكد بنون التوكيد الثقيلة لتتبعن سنن من كان قبلكم، يشمل اليهود والنصارى والمشركين. حذو القدة بالقدة، ما معنى القدة بالقدة يا أخواني؟ إنها دقة في الوصف والمبالغة منه عليه الصلاة والسلام. القدة هي الزغبة من الريش، ما حدها مع جارتها وصاحبتها لا تختلف عنها لا في تقدم ولا في تأخر، أي شدة المتابعة لسنن من كان قبلنا حذو القدة بالقدة. قال عليه الصلاة والسلام: حتى لو دخلوا جحر ضب، والخطاب للعرب الذين يعرفون جحر الضب لأنهم يصيدونه ويأكلونه. جحر الضب مستقيم يا أخواني ولا معوج؟ أنتم في الحرم ما تعرفون الضبان، ليه؟ لأن مكة بلد حارة لا تطيق الضبان أن تعيش بها، ولهذا لم يأكل نبينا عليه الصلاة والسلام لحم الضب لا تحريما له، لأن النبي في مكة ولم يخرج. فلما سئل عن ذلك وقد أكل بين يديه قال عليه الصلاة والسلام لما قيل لما لا تأكل أحرام هو يا رسول، قال: لا، ولكنه ليس بديار قومي. مكة حارة وصيفها لاهب والضباء ما تعيش فيها، أقرب ما يكون محلات الضباء عن مكة نحو 60 كيلو أو 70 كيلو، مع أن خالد بن الوليد وهو من بني مخزوم من قريش كان يأكل الضب، لأن خالد رضي الله عنه فارس يجول الجزيرة ويجول الصحراء. جحر الضب معوج يا أخواني وعميق، وفيه الحيايا والعزارب وفيه الهوام. لو أنه دخل أحد ممن كان قبلنا من المشركين أو من اليهود أو النصارى جحر الضب لوجد من هذه الأمة من يدخله تقليدا لهم ومشابهة لفعلهم، لأن هذا من الآيات التي أخبر عنها النبي أنها تقع على جهة الذم والوعيد والزجر والتهديد. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. إنما النسيء زيادة في الكفر. فيه من الأحكام والفوائد أن الكفر يزداد، فليس الكفر على درجة واحدة، وهذا من الأمور المجمع عليها المتفق بها. وتقرؤون في القرآن في سورة النساء: إن المنافقين إن في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إذن النار ليست في دركة واحدة وإنما هي دركات، والمنافقون في أسفل وأردأ وأدنى دركاتها. وحتى تتصوروا ذلك اسمعوا وافتحوا لهذا الحديث مسامع قلوبكم قبل مسامع آذانكم. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا صوت وجبة، صوت ارتطم في الأرض، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي من على شفير جهنم منذ 70 خريفا الآن بلغ إلى قعره. 70 سنة والحجر في هوي وسقوط ونزول حتى بلغ قعر جهنم ودركها الأسفل بعد 70 سنة من الهوي والنزول. لأن الكفر درجات، الكفر دركات بعضها أعظم من بعض. أكفر الملاحدة ككفر عامة المشركين؟ لا، من أنكر وجود الله جل وعلا وهم الملاحدة ويسمون قديما بالدهرية الذين قال الله جل وعلا فيهم: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. هؤلاء الملاحدة أشد كفرا من المشركين، واليهود أشد كفرا من النصارى، والمشركون الوثنيون عباد الأحجار أشد كفرا من اليهود والنصارى، والنصيرية والدروز والباطنية أشد كفرا من عموم كفر اليهود والنصارى، كما أجمع على ذلك علماء المسلمين، كما نقله أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية في فتواه المشهورة بالفتوى النصيرية. لأن الكفر دركات، ويزيد كفرا كما أن قبيل الكفر وقسيمه وهو الإيمان درجات، ويزداد الإيمان. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ليزدادوا إيمانا، فالإيمان يزيد والكفر يزيد، كما قال جل وعلا في هذه الآية: إنما النسيء زيادة في الكفر. إذن الكفر يزداد والإيمان يزداد، وهذا من الأصول المقررة المجمع عليها عند أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد. بما يزيد؟ بطاعة الله، بالمسابقة إلى محبوباته ومرغوباته، بالانتهاء عن محرماته. وكذلك الكفر يزداد. هناك من يكفر بالاستهزاء بالله أو برسوله أو بدينه، فربما أضاف مع ذلك استخفاف بأوامر الله، وهذه زيادة في الكفر. ربما أضاف إليها تحلل لما حرم الله، وهذه زيادة في الكفر. فاعرف ذلك يا أيها المؤمن الموفق، والزمه ولا يقصر علمك ويضيق عطنك فتظن أن الكفر فقط هو في ماذا؟ في عبادة الأصنام أو الذبح لها. الشرك كثير، دعاء غير الله أيا كان المدعو ولو كان من أنبياء الله ورسله وهو غائب ميت، هذا شرك في الدعوة. وإن سماه أهله توسلا أو استشفاعا أو تبركا فلا يغني هذا عند أهله شيئا، وإنما هذا من التحايل على ما حرم الله. لما قرأ نبينا صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا، وهذه في سورة التوبة أيضا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، سمع هذه القراءة رجل من أشراف العرب. من هو؟ عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، لأنه أسلم رضي الله عنه بعد ذلك. حاتم الطائي معروف من يضرب به المثل في ماذا؟ في الكرم، لكن كرمه في سرف، وكرمه وهو أعظم ليس لله جل وعلا، وإنما ليذكر ويمدح. فقد روى البيهقي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حاتم أراد شيئا فأدركه، ومع ذلك أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بنته وقومها لأجل أنه يحب مكارم الأخلاق. ما اسم بنته؟ سفانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت بها خيله: أطلقوها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام جاء متمما لمكارم الأخلاق، وهو أولى بهذا الكرم ممن؟ من حاتم، فهو أكرم الناس عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وهو أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن صلوات الله وسلامه عليه، وبلغنا الله وإياكم رمضان على صالح عمل. جاء عدي بن حاتم والصليب معلق في صدره لأنه كان نصرانيا، فسمع نبينا يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم الآية. فقال عدي: يا رسول الله، والله ما اتخذناهم أربابا. قصر بذلك علمه وضاق فهمه، ظن أن اتخاذهم أربابا بالسجود لهم أو الصلاة لهم، قصر معنى العبادة لهؤلاء المعظمين من الأحبار والرهبان. والأحبار علماء اليهود، والرهبان عباد النصارى. فقال عدي: يا رسول الله، والله ما اتخذناهم أربابا. فقال له صلى الله عليه وسلم: يا عدي. قال: لبيك يا رسول الله. قال: أليس يحلون الحرام فتحلونه؟ قال: بلى. قال: أليس يحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم. إذن معنى العبادة معنى واسع، ولهذا استنبط منها شيخ الإسلام المجدد لمن درس من معالم الدين في القرن الثاني عشر الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي المشرفي الوهيبي الحنظلي التميمي، استنبط من هذه الآية بابا ترجم عليه في كتاب التوحيد حيث قال: باب من الشرك إطاعة العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله، وقول الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الوقفة الأخيرة، وأنا وعدت الإخوان أن لا أطيل، في هذه الآية في قول الله جل وعلا: زين لهم سوء أعمالهم. قف عندها يا أيها المؤمن ثم زن نفسك بميزانها. كم واحد منا إذا اشتهى أمرا أو احتواه أو أراده ذهب يبحث عن الحيل ويسوغه لنفسه، وهذا من تزيين الشيطان للأمر في نفسك، فتقدم هوى نفسك وشهوتها أو هوى جماعتك وفئتك أو هوى شيخك الذي تقلده على محض أمر الله وأمر رسوله. وهذا الهوى طاغوت من الطواغيت، أعظم ما عبد غير الله به. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. زين لهم، من زين لهم ذلك؟ فئتان: الأولى الشيطان إبليس وأعوانه من القرناء، زينوا لهؤلاء أعمالهم القبيحة وحيلهم على دين الله وشركهم وكفرهم ومعاصيهم، زين لهم سوء أعمالهم فظنوها أنها تنجيهم وأنها ترقيهم أو أنها حسنة. الفئة الثانية زينها بعضهم لبعض، زينها كبراءهم لأتباعهم، زينها عظماءهم لمقلديهم، زينها بعضهم لبعض بدافع الهوى وعدم التجرد عن حظ النفس طلبا لما يريدونه من الدنيا. قال الله جل وعلا في سورة فاطر في أوائلها، وهو خطاب لجميع المؤمنين أن ينظروا في أنفسهم، يسألوا أنفسهم هذا السؤال، يحاسبوها إذا جاء أمر الله وأمر رسوله، إذا استبان الحلال من الحرام، أهو ينقاد لحكم الله وحكم رسوله أم أنه يبحث عن الفتوى الرخيصة وعن المسلك المحتال ليبرر له سوء عمله. قال الله جل وعلا: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. رآه ظنه، رآه علمه في قلبه حسنا، فإن الله يضل من يشاء فلا تكن مع هؤلاء المضلين. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون، عليم مطلع عليهم، لا تخفى عليه منهم خافية بكل ما يفعلون، سواء بقلوبهم وعمل القلب فعل أو بجوارحهم وأسنتهم وهذا عمل. إذا ورد عليك الأمر إن كان في العقيدة أو في الشريعة أو في الحلال أو في الحرام، سل نفسك يا رعاك الله: أأنت وقاف عند حكم الله وحده؟ أأنت وقاف عند حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحليله أو تحريمه؟ أو أنك تقدم مشتهى نفسك أو تقول: ها اصبر خلنا نشوف يمكن في المسألة قولان نشأت ناشئة في أبناء المسلمين وشبابهم، إذا جاءهم الأمر يخالف مألوفهم قال يا أخي لا تنكر علينا، المسألة فيها قولان لأهل العلم، إذا حلق لحيته ليه تحلق لحيتك يا أخي؟ فيها خلاف بين العلماء، ما أمج هذا العذر الذي لا يقبله سقطت الناس، فكيف بكملهم؟ فكيف بمطلع على قلوبهم؟ إذا أمرت المرأة بالحجاب ونهيت عن السفور تقول لها جارتها أو صاحبتها لتسوغ منكرها، يا أختي هذه فيها خلاف بين العلماء، ما ظهرت راية الاختلاف بين العلماء إلا في زمان فسد لفساد أهله، أليس كذلك؟ نرجع إلى اتباع سنن من كان قبلنا، اليهود والنصارى جاءهم أمر الله فقالوا سمعنا وعصينا، والمؤمنون الخلص الموحدون ماذا قالوا؟ قالوا بألسنتهم وأفعالهم سمعنا وأطعنا. ومنا من يقول سمعنا وأطعنا بألسنتهم ولكن أفعالهم تخالف ذلك، زين لهم سوء أعمالهم. احذر أيها المبفق واحذري أيتها الموفقة أن تزلوا في هذه المزالق بأنواع الحيل وأنواع التبذيرات. إذا جاء الأمر عن الله وعن رسوله شأنك في قلبك قبل جوارحك سمعنا وأطعنا، وإلا فاحذر أن تكون في دائرة أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا وفي الآية الكريمة وجوه وأحكام وآداب يضيق هذا المقام عن سبرها وعن تعدادها، ويضيق لمثلي التوسع في الكلام بها، ولكن أخذنا منها ما نرجو أن ينفعنا الله وإياكم به، إنه سبحانه جواد كريم، سائلا ربي جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وإلى ما تيسر من الأسئلة بحسب ورودها من الإخوة. الأذان قريب، هنا بسم الله. عليكم السلام. هذا السائل يقول هل قراءة القرآن من الجوال تماثل قراءة القرآن من المصحف وهل يلزم الطهارة؟ قراءة القرآن من الجوال لا تماثل قراءته من المصحف، وإنما لك أجر القراءة بالحرف الواحد 10 حسنات إلى أضعاف كثيرة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف منه حسنة، والحسنة 10 أضعافها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. طيب لماذا قلنا إن القراءة من المصحف أعظم وأفضل من القراءة من الجوال؟ لأن المصحف مشتمل على كلام الله مكتوب بين دفتيه لا يجوز أن يمسه إلا طاهر، قال الله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون، والآية عامة تشمل الملائكة وغيرهم، لكن جاء في حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده الطويل المتلقى عند العلماء بالقبول قال فيه وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. الجوال يجوز أن تمسه وأنت محدث، حدث أكبر أو حدث أصغر وكان فيه القرآن، لكن كلام المصحف لا يجوز أن يمسه إلا متوضئ، ولا يمسه مباشرة من به حدث أكبر. ورخص العلماء للمرأة الحائض والنفساء أن تقرأ من القرآن إذا كان على يدها حائل، والله أعلم. يقول قراءة القرآن في الجوال هل توجب الطهارة؟ وما حكم قراءة القرآن بغير وضوء؟ لا، قلنا إن المصحف في الجوال لا يوجب الطهارة من الحدث الأصغر، لكنها توجب الطهارة من الحدث الأكبر، وهو الجنابة. ورخص للمرأة الحائض لأنه لم يأتي في هذا نص صريح، ولأن حيضتها ليست في يدها. أما الحيضة من جماع أو احتلام ونحوهما فرفعها بيدك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن وهو على جنابة. يقول: عندنا في بيتي اعترضتني شجرة كبيرة من شجر الحرم فخلعتها، فهل علي شيء؟ حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة مطأطئا رأسه مقنعا رأسه بالمغفر خاضعا لله ولحرم الله، قال: إن هذا البلد حرام، حرمه الله ولم يحرمه الناس، وإن حرمتها عادت كما كانت، وإنها لم تحل إلا ساعة من نهار. قال صلى الله عليه وسلم: لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يخبط شجرها ولا تلتقط لقطتها ولا يحش حشيشها. فقام العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه لقيننا وقبورنا. قال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. قوله لا يخبط شجرها أي لا يكسر هذا الشجر، فالشجر جماد وهو في حرم الله آمن، والصيد من طير أو بري حيوان وهو في حرم الله آمن، فكيف لا يأمن مسلم في مكة على ماله أو على عرضه أو على دينه لما استهان الناس بالحرم، وللأسف حتى من بعض أهل الحرم. إذا اشتريت أرضا وأردت بناءها وكان فيها شجر، وقع الشجر في ملكك، وهذا كالشجر الذي يستزرعه الإنسان في حوشه في مزرعته في أرضه، له أن يقص منه ويأكل منه، وإنما الممنوع ما أنبته الله في الحرم تعظيما لحرم الله جل وعلا. واستثنى أصحابنا الحنابلة رحمهم الله مما ينتفع به في الحرم الشجر اليابس فيجوز قلعه والاحتطاب به، إنما الحرمة للشيء غير اليابس الرطب، فلا يؤخذ منه إلا ما استثناه الشارع صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يقول: قدمت من جدة لشغلة خاصة وفي نيتي أن أعتمر، فهل يجوز أن أحرم أو أرجع إلى جدة وأحرم منها علما بأني من سكان جدة؟ ارجع، الله لا يهينك، إلى جدة وأحرم منها. منين يحرم من جدة؟ من محطة الرحيلي؟ ها؟ اشتهر عند أهل جدة أن الإحرام من أين؟ من محطة الميقات. إيش محطة الميقات يا أهل جدة؟ قالوا: محطة الرحيلي اللي في طرف حي الفواز. لا، ليس هذا ميقات أهل جدة بحج أو بعمرة، ميقاتهم من بيوتهم أو من حيث أنشأوا. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيحين لما وقت المواقيت الخمسة، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك دون المواقيت فمن حيث أنشأ، أي من المكان الذي أنشأ فيه نية النسك بحج أو عمرة، حتى أهل مكة من مكة. وهذا اللفظ عام، أهل مكة من مكة في الحج والعمرة، خصصه حديث عائشة رضي الله عنها، فأهل مكة يحرمون من بيوتهم ولو كانت داخل مكة في الحج، لأنهم سيبدون إلى عرفة وعرفة من الحل. أما في العمرة فيحرم أهل مكة من أدنى الحل، من أدنى جهاته، إن كان من الجهة الشرقية من الشرائع، ها، من الجعرانة، إن كان من دون ذلك بينها وبين الجنوب فمن حد شرائع الحل لا شرائع الحرم، إن كان من جهة الجنوب فمن حد عرفة وادي عرنة، إن كان من جهة الشمال فمن حد مسجد عائشة في التنعيم وهو أقرب الحل إلى الحرم، وإن كان من جهة الغرب فمن الحديبية المسمات إيش بالشميسي، فهذا الذي من أهل جدة وقد أتى من جدة إلى مكة لشغله وكان ناويا العمرة، نقول ارجع وأحرم بالعمرة من أين؟ من محل إنشائك إياها في بيت أهلك. هذا السائل يقول أو سائلة تقول: هل يجوز ذهاب مجموعة نساء إلى الأسواق دون محرم لهن مع ما في الأسواق ما فيها؟ وش اللي فيها الأسواق؟ فيها بضائع وفيها متسوقون وفيها مكيفات وفيها بلاط، فهذا السؤال مبهم. وش اللي فيها ما فيها؟ ها؟ كل الأسواق ولا بعضها؟ أي طيب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام. أعيد السؤال مرة أخرى، يقول السؤال: هل يجوز ذهاب مجموعة نساء إلى الأسواق دون محرم لهن مع ما في الأسواق ما فيها؟ المحرمية شرط للسفر، شرط لماذا؟ للسفر، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وهذا في الصحيحين: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، ولم يقل إلا ومعها ذات محرم. والرسول يتكلم بأي لغة؟ بالأردو؟ ها؟ يتكلم باللسان العربي، فهو أفصح الناس عليه الصلاة والسلام. يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. وذو اسم من الأسماء إيش؟ الخمسة، يتعلق بالرجل. وطلع علينا من يقول يجوز أن المرأة تسافر مع مجموعة نساء، كان يقول يا رسول تعقب يجوز تسافر إلا مع ذات محرم. هذا لسان الحال، ما هو لسان المقال، لكن هذا من بلايا الزمان، هذا من البلايا في هذا الزمان. ويتجد من الناس من يتبع هذا القول لأنه تشتهيه نفسه، هو يعمل وزوجته أهلها في الجنوب ولا في الشمال ولا في الشرق، يروحها بالطيارة لحالها ولا مع أولادها الصغار، يقول معها نساء رفقة آمنة. طيب رسولك يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، فاشترط للسفر المحرمية. حتى في أعظم الأركان في الحج: لا يجب على المرأة إلا إذا تيسر لها محرم يحج بها ويرجع بها. ومع ضعف الزمان وضعف الدين في آخر الزمان أصبح من يبرر سفر المرأة بغير محرم. إذن المحرمية في السفر. طيب عندنا شيء آخر غير المحرمية، وهي الخلوة. الخلوة لا تشترط إلى محرم، وإنما طرف ثالث يمنع الاختلاء، وأن يكون الطرف الثالث قادر على منع الاختلاء. أما وغد وبزر عمره سنة سنتين ثلاث، هذا ما يمنع الخلوة. ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ما حكم الذهاب النساء للأسواق بدون محرم؟ نقول فيه تفصيل على كلام أخينا. إن كان السوق مأمونا ولا يتعرض فيه السفهاء والمؤذون والمعاكسون لنساء المسلمين فلا بأس أن تذهب المرأة بدون محرم. وأما إذا كان المكان الذي تسوق فيه فيه السفهاء وفيه المؤذون فيكون معها من يحفظها من رجل أو من امرأة، فإذا خرجت البنت تخرج معها أمها أو أختها التي تحفظها، وأكمل ذلك أن يخرج معهم من محارمهم وذو الغير منهم، إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. قالها القحطاني في قوله: إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب، أعزكم الله والحاضرين، إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان، إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. هذا السائل يقول: ما حكم حلق اللحية والأخذ منها؟ لا يجوز حلق اللحية ولا الأخذ منها، حرم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في 5 أحاديث: أكرموا اللحى، أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، خالف المجوس خالف المشركين، وهي زينة الرجل والعلامة الظاهرة الفارقة بينه وبين من؟ وبينه وبين المرأة. ولهذا قالت أمكم عائشة رضي الله عنها: لا والذي زين الرجال بإيش؟ بالعقل المائلة، باللحى، فهي زينة للرجل وعلامة على فحولته ورجولته، فيجب إعفاؤها وإكرامها وإرخاؤها كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم الصلاة خلف المسبل الإزار وحالق اللحية؟ إذا كان هذا المسبل لثوبه وبشته وسرواله وبنطلونه معين من الأوقاف فصلي خلفه، إذا كان هذا الإمام حالق لحيته معين من الأوقاف فصلي خلفه، لأن الذي عينه ولي الأمر من خلال نوابه في الأوقاف أو إدارات شؤون المساجد. أما إذا تقدم ليصلي بالناس وهو بهذه الحالة في تلبسه بالكبيرة والمعصية فلا تدعه يصلي، وإنما تقدم أو قدم من ترى فيه الكفاية. عند الناس معيار للأسف نشوفه في المحطات وفي أماكن السفر: الذي يقدم للصلاة إيش؟ أطول الناس لحية. ما هو صحيح، إنما الذي يقدم الأكفى أحق الناس بالصلاة أولى الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في علم بالسنة سواء فأقدمهم هجرة. هذا يقول: هل سيعود الشرك في مكة بعد الإسلام؟ متى وكيف؟ سيعود الشرك في هذه الجزيرة ومكة منها، أما كيف فسأخبركم، أما متى فالله أعلم، هذا ما أعلمه. كيف؟ إذا ضعف العلم في آخر الزمان وقل أهله وقل ناصروه والمحتسبون على أهله. ألستم تسمعون من يطوف بالبيت فإذا بلغت به العاطفة مبلغها وأخذت به نشوته مأخذها جعر بأعلى صوته: يا حسين مدد، يا علي هب لي ولد، يا بدوي أغثني، يا سيدي فلان أدركني؟ هذا من الشرك في الحرم في بيت الله عز وجل. أليس هناك من يتمسح بالأبواب والشبابيك والأعمدة يرجو بركتها؟ هذا من الشرك. أليس هناك من يطوف بالشاخص الذي في أعلى جبل إلال، جبل الرحمة في عرفة، أو يسجد له ويعتقد بركته ويتمسح به يرجو شفاء مريضه؟ هذا من الشرك. هذا بيان لصور كيف يرجع الشرك إلى هذه الجزيرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام مخبرا عن ذلك: لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمتي الأوثان، ولا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين. وفي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة. يضطرب إلياتهن أي من سعيهن وطوافهن وركضهن إلى ذي الخلصة يرجون منه قضاء الحوائج وكشف الملمات ورزقهم بالولد وتفريج الهموم واستجابة ما يدعونه به. يقول في سؤاله الثاني: هل لا زال الخمس يعطى من المغنم؟ ولماذا توقف إعطاء الخمس؟ الخمس متعلق بماذا؟ بالجهاد في سبيل الله، فإذا قامت رايته الصحيحة الراشدة فأبشر بالخمس يأتيك، أما والجهاد لم تقم رايته فأين الخمس عندئذ؟ يقول: ذكر فضيلتكم تعظيم مكة والمدينة، ورجل يخرج منها، وهل يخرج منها أهل الشرك والنفاق في زمن الدجال؟ الدجال سيطأ الأرض كلها إلا مكة، فهي حرم الله وهي حرام عليه لأنه خبيث، والمدينة أيضا حرام عليه. يقدم الدجال المدينة ولها سبعة فجج، سبعة طرق تنفذ إليها، فكلما هم أن يدخل المدينة من فج من فججها استقبله ملكان معهم السيف مصلته تمنعانه من دخولها. قال صلى الله عليه وسلم: فترتجف المدينة ثلاث رجفات، فيخرج إليه منها أو من أهلها كل كافر ومنافق ومنافقة، فذلك حين تخرج المدينة خبثها كما يخرج الكير خبث الحديد. هذا يقول: لدي سكن جديد عرضته للبيع، ثم نويت السكن فيه بعد فترة، وبعد فترة نويت البيع ثم غيرت النية للسكن، فهل يلزمني فيه زكاة؟ أولا أصمل، أنت ناوي تسكن أو ناوي تبيع؟ عطنا آخر حل عندك. هذا سؤال متردد بين قوسين، سؤال موسوس: أنت نويت السكن أو نويت البيع؟ إن نويت البيع فاستقبل بهذه النية حولا سنة كاملة، إذا دار الحول عليها سواء بعت البيت أو ما بعت تزكيه، بعت البيت بعد سنة زك القيمة، ما بعته انظر كم يسوى البيت هذا عند أهل العقار عند أهل الشان، كم بلغ في سوم السوام له، فزكي قيمة السوم حتى لو لم تبع. يقول: أنا إذا اشتريت من صاحب البقالة بمبلغ 10 ريال ثم أعطيت 20 ريالا فلم يجد عنده ما يرد الباقي علي، فقال: اذهب حتى أجد الصرف ثم أرد عليك، فهل هذا ربا؟ العلماء يعدون هذه مصارفة، والمصارفة عقد الصرف لا بد فيه من أمرين: من أين؟ من التقابض في المجلس نفسه، التقابض في المجلس، فإن كان المصروفان من عين واحدة فلا بد من التقابض والتماثل، فإن كان من صنفين مختلفين ذهب بفضة فلا بد من التقابض في المجلس، فلا بد أن يعيد لك المبلغ في نفس المجلس، وإلا إذا كان ما عنده السداد يكون هذا المبلغ دين عليه، وإلا خلى البضاعة ويأتي بعدين وخذها بقيمتها. وبهذا كان يفتي شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، وهو الذي يفتي به الآن شيخنا الشيخ صالح الفوزان. يقول: اشتريت من صاحب مزرعة تمر مزرعته، وأعطيته قبل قطف الثمرة مبلغا من المال من باب الضمان لشراء ثمرتها، ولما انتهت الثمرة تحاسبنا، فإن بقي له عندي أعطيته، وإن بقي لي عنده أعطاني، فهل هذا ربا؟ إذا اشتريت الثمرة، ثمرة المزرعة، ثمرة النخل قبل بدو الصلاح، أي قبل بدء اللون في التمر، إن كان أحمر ببدء لون الحمرة أو أصفر ببدء لون الصفرة فالبيع باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الثمرة قبل أن تزهو. قيل: ما زهوها يا رسول الله؟ قال: احمرارها أو اصفرارها. هذه مسألة مهمة، إلا ما رخصه الشارع في بيع مسألة العرايا، وهذه في 5 أوسق فأقل، لمن كان محتاجا إلى أكل التمر فيشتريه قبل بدو صلاحه، فأنتم إذا كان بيعكم للتمر قبل بدو الصلاح قبل بدء اللون فلا يصح هذا البيع إن كان لأجل تمر المزرعة، أما كان المزرعة عموما فيصح البيع ويدخل التمر فيها تبعا. هذا السؤال وهو السؤال الأخير نختم بها. نعم أهي. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يجزاك خيرا على هذه المحاضرة. السؤال: هل يستأنس الميت بمن يزوره في قبره ويسمع ما يقول، وما أفضل ما يقوله للميت في قبره، أو أفضل ما ينتفع به الميت من عمل الحي؟ نعم، الميت يستأنس بمن يزوره في قبره ويعرف زائره في قبره، كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده بإسناد لا بأس به، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يمر على قبر أخ له يعرفه في الدنيا إلا رد الله عليه روحه فعرفه. فالميت يستأنس بمن يزوره في قبره، وأعظم ما يستأنس الميت ويفرح به دعاء الحي له، ولا سيما إذا كان الحي محب له كولده. جاء في الأثر أن الميت يرفع في قبره درجة فيفرح فرحا عظيما لا تسعه الدنيا بمن فيها، فيقول: مما هذا؟ فيقال: هذا من استغفار ابنك الصالح لك، هذا من استغفار ابنك الصالح لك. وهنا ما الذي، ما أفضل ما يقوله الزائر للميت؟ أفضل ما يقوله ما علمناه نبينا عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى البقيع قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. هذا أعظم صيغ الدعاء الواردة في الدعاء للميت، ما علمنا صلى الله عليه وسلم أن نقوله. ومن ذلك أيضا ما جاء في حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كبر النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه أنه قال: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله اللهم دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. قال عوف رضي الله عنه: حتى تمنيت أني مكان ذلك الميت. مما ينفع الميت أيضا الدعاء له حتى إذا ما مر بالمقبرة قاصدا الزيارة، تمرون أحيانا في طرقاتكم يا أيها الإخوة في الشوارع وفي السكك والطرقات بالمقابر عن يمينك وعن يسارك، جاء هنا دعاء خاص بهذا المرور من غير قصد الزيارة. فقد روى الإمام أحمد وبعض أهل السنة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بالمقابر يقول: السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم، بدون رفع اليد، يقول: السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم، لأنه لا يشير إلى أناس أحياء وإنما إلى أموات من غير رفع يديه بالسلام عليه. إذن أفضل ما يكون للميت هو الدعاء له، وأفضل الدعاء الاستغفار: اللهم اغفر له اللهم اغفر له. نعم، إذا كان بعيد دفنه فأفضل ما يكون له سؤال الله له التثبيت، قوله عليه الصلاة والسلام: اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. ما الذي ينتفع به الميت من عمل الحي؟ توسع الناس في هذا توسعا عظيما، فمنهم من يجعل ختمة لفلان الميت، أو قراءة الفاتحة على روح فلان، أو ذكر وتسبيحات وتهليلات وتكبيرات واستغفارات يهدي هذا الذكر لفلان. هذا من البدع ومن الأمور المحدثة الذي جاءت به سنة النبي عليه الصلاة والسلام ستة أشياء يعملها الحي فينتفع بها الميت لا مزيد عليها، أعظمها وأهمها وأنفعها الدعاء. ولهذا شرعت صلاة الجنازة ولهذا أمرنا بالدعاء لأمواتنا. وفي الصحيحين إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال أو ولد صالح يدعو له، وعبر بالولد لأنه أرحم وأرجى لميته في نفعه. الثاني مما ينتفع به الميت من عمل الحي الصدقة عنه. في الصحيحين من حديث سعد رضي الله عنه قال إن يا رسول الله إن أمي افسدت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عن أمي؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم تصدق عن أمك. الثالث مما ينتفع به الميت من عمل الحي الحج عنه، سواء حج فرض أو حج نافلة، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لقي النبي صلى الله عليه وسلم قوم من جهينة فقالت له امرأة يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عن أمي؟ قال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فالحج فرض يحج الحي عن الميت فينتفع الميت بحجه عنه، وكذلك يصح في النافلة لأن الشريعة أطلقت. مثل الحج العمرة، العمرة عن الميت سواء عمرة واجبة أو عمرة نافلة ينتفع بها. وفي حديث أبي رزين العقيلي اليماني رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر. كم هذه يا أخواني؟ أربعة. والشيء صلاة الدعاء والصدقة والحج والعمرة. الأمر الخامس مما ينتفع به الميت من عمل الحي صيام الواجب عنه، صيام الواجب وبالنافلة. فلا يصح أن يصوم الإنسان نافلة وتطوع يقول أهدي هذا الصيام لميتي. ودليله ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه. لماذا قلنا الصيام الواجب؟ لقوله من مات وعليه صوم، فجعل الصوم واجبا عليه، صام عنه وليه، كمن يموت عليه صيام من رمضان أو كفارات أو نذور فإنه يصوم عنه وليه، وإن لم يصم يطعم عنه بقدر الأيام التي لم يصمها. الأمر السادس والأخير الذي ينتفع به الميت من عمل الحي قضاء الديون المتعلقة بذمته. فإن الدين يا أيها الإخوة شأنه عظيم. الشهيد في سبيل الله، المجاهد في سبيل الله إذا قتل شهيدا يبقى معلقا بين السماء والأرض حتى يوفى عنه دينه، مع أنه أتى بأعظم القرب وهي الشهادة في سبيل الله، أتى بقربة من أعظم القرب. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت له جنازة، وكان هذا في أول الأمر، فسأل أعليه دين؟ قيل عليه ديناران أو ثلاثة. قال عليه الصلاة والسلام دونكم صاحبكم فصلوا عليه. فسمعها أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال هما علي يا رسول الله، الديناران علي أنا تحملها عنه، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم سأل أبا قتادة رضي الله عنه أأديت عنه الدينارين؟ فقال لا. ثم سأله أديتهما عنه؟ قال نعم. قال عليه الصلاة والسلام الآن بردت عليه جلدته. إذن من كان على أمواته دين فليبادر فيسدد به سدد ديونهم، أو على الأقل يتحملها عنهم تكون في ذمته أمام الغرماء وأمام الديون. بهذا ينتفع الميت من عمل الحي. هذه الستة هي التي جاءت بها شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، ما سواها من إحداثات الناس. لو كان الميت لا يصلي هل ينفعه صلاة من وراءه وإهداءهم الصلاة له؟ لا تنفعه، ولو صلوا عليه أو صلوا له مئات الصلوات. لو كان الميت لم يؤمن هل ينفع من وراءه أن يقول عنه لا إله إلا الله مليار مرة؟ ما تنفعه. إذن لا ينفع الميت من عمل الحي إلا ما جاءت به هذه السنة. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يحاذرنا وإياكم أسباب سخطه وغضبه ومقته، وأن يحيينا على الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق ولي أمرنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرفع البأس واللأواء عن إخواننا في كل مكان وخصوصا في سوريا وفي فلسطين. إنه جواد كريم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.